بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام المتقين وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك أن تعلمنا ما ينفعنا، وأن تنفعنا بما علمتنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في تعلم العلم وفي تعليمه وفي ضبطه وفي إتقانه وفي مدارسته يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا. اللهم فاجعل الحزن سهلا يا كريم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقهنا في الدين، وعلمنا تأويل كتابك الكريم وسنة نبيك عليه أفضل صلاة وأتم تسليم يا رب العالمين. أما بعد، فشرع المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب في ذكر نوع من أنواع البيوع، وهو بيع السلم، ويسمى بالسلف ويسمى بالسلم. والسلف هي لغة أهل العراق، والسلم هو لغة أهل الحجاز. وشاع وذاع على ألسنة الناس تسمية القرض سلفا، أليس كذلك؟ وهي تسمية صحيحة. فبان من هذا أن كلمة السلف تطلق على شيئين: تطلق على السلم، على المسأل البيع الذي يسمى بالسلم في لغة أهل العراق فيسمونه سلفا، ويطلق أيضا على ما يسمى بالقرض، فاستعمال الناس اليوم الذين يقولون سلفني يعني أقرضني استعمال صحيح أيضا. واضح؟ وأما في اصطلاح الفقهاء فهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد، عقد على موصوف في الذمة، فهو ليس عقدا على شيء معين. فلا يصح أن أقول لك مثلا إن أبيعك بيع سلم على أبيعك هذا الكتاب، فلا يصح، فلا يصح السلم في المعين. أو أقول لك أبيعك أن تشتري مني الشجرة، هذه الشجرة سلما، فإن الشيء المعين لا يصح أن يكون سلما. ما الحل الشرعي؟ الحل الشرعي أن يكون عقد بيع من البيع المعروف، لا أن يكون عقد سلم. فالسلم لا يكون إلا في شيء موصوف في الذمة ليس معينا، لأن الأصل في بيع السلم أنه بيع شيء معدوم وليس موجودا على موصوف في الذمة، مؤجل يعني ليس حالا، بثمن، الباء تدخل على الثمن عادة، يعني المقابل في ذلك ثمن، وشرط هذا الثمن أن يكون مقبوضا بمجلس العقد. يأتي رجل اسمه زيد إلى عمرو صاحب مزرعة فيقول له: أنا عندي صفرة في الحرم، وأحتاج كمية كبيرة من الروثانة أو من الربيعة أو من الخلاص أو من السكر أو غير ذلك، وأريد أن أشتريها منك من مزرعتك. فيقول له صاحب المزرعة: الآن ليس عندنا شيء. يقول له: أعلم، أصلا الآن وقت شتاء ولم يحن حين أخذ الرطب، وأنا أريده رطبا، لكن أريد أن أعطيك المبلغ من الآن على أن تعطيني مثلا 50 صاع من الروثانة مثلا في شهر آخر شهر شوال مثلا في يوم 20 شوال. فهو هل هو عقد على شيء معين؟ لا، هو عقد على شيء موصوف في ذمة صاحب المزرعة. صاحب المزرعة نسميه المسلم إليه، وصاحب المال الذي دفعه نسميه المسلم، ليس عكس الكافر طبعا، كلهم مسلمون. والرطب الذي وقع عليه البيع ماذا نسميه؟ المسلم فيه. المال الذي دفع هو الثمن. يشترط لصحة هذا العقد أن يكون الثمن مقبوضا في مجلس العقد، وأن يكون المسلم فيه شيئا معدوما الآن وليس شيئا معينا، بل يكون موصوفا في الذمة على شروط سيأتي بيانه. واضح الصورة الآن؟ اتضحت لكم؟ طيب، عندي لكم سؤال. ما تقولون في رجل ذهب إلى آخر وقال له بعني سيارتك هذه ب20,000؟ قال قبلت. هذا العقد ماذا يسمى؟ عقد بيع، لا بد من شروط البيع في المعروفة فيه. طيب، ما تقولون في رجل ذهب إلى آخر وقال له أريد أن أشتري منك هذه السيارة ب20,000؟ قال أبشر، خذ السيارة. قال له العشرين ليست عندي الآن، سأعطيك إياها بعد شهر. فهذا العقد ماذا يسمى؟ عقد بيع. ما الذي حصل فيه؟ تأجيل ماذا؟ الثمن. طيب، جاء لشخص ثالث وقال له أنا أذكر أن عندك سيارة وصفها كذا وكذا. قال نعم. ما زالت موجودة عندك؟ قال نعم. قال صفاتها على ما هي عليه التي أعرفها من كذا وكذا وكذا؟ قال نعم. قال تبيعني إياها؟ قال أبيعك إياها، ولكنها ليست موجودة الآن عندي، هي الآن مع ابني في الرياض وسيأتي بعد أسبوع. قال أشتريها منك الآن وتسلمني إياها بعد أسبوع. هذا العقد ماذا يسمى؟ ها؟ معين. هذا شيء معين. قلت لك سيارتك التي أذكرها التي، هذا شيء معين صح؟ معين موصوف صح؟ معين هو شيء معين ووصفه له، هذا ماذا يسمى؟ العقد بيع أيضا. هل هذا يسمى سلما؟ لا، لا يسمى سلما. طيب، جاء لرجل قال له أنت عندك ما شاء الله مصنع يصنع مثلا الورق، أريد ورق من الخامة الفلانية من النوع الفلاني، كل لفة فيها 500 ورقة من اللون الأبيض الفاخر الوصف كذا. المهم أعطاه أوصاف منضبطة. بكم؟ قال ب1,000 ريال مثلا. أعطاه 1,000 الآن على أن يستلم هذه الأوراق جاهزة بعد شهر. هذا العقد ماذا يسمى؟ هذا سلم، عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض مجلس العقد. عرفنا الآن السلم؟ طيب، جاء لشخص، هذا كم رقم، كم هذا الشخص؟ 5. نعم، جاء شخص لآخر قال له سيارتك هذه ما شاء الله طيبة وأنا أحتاجها خلال هذا الأسبوع، لأن سيارتي في الورشة أريد أن أنتفع بها لمدة أسبوع، أذهب بها إلى كذا وكذا وكذا وكذا وأعيدها لك بعد أسبوع. بكم؟ قال ب1,000 ريال. هذا العقد ماذا يسمى؟ هذا عقد إجارة. هذا ليس عقدا على ذات العين وإنما على منفعة العين صح؟ عقد إيش؟ إجارة. طيب، الشخص رقم 7، وفي 7 سر. شوف 7 هذا ماذا سيفعل. جاء إليه وقال له هذا صاحب محل نجارة، نجار، قال له أنا أريد أن تصنع لي دولابا من خشب، من الخشب الفلاني النوع الاندونيسي، فيه نوع أظن اسمه الاندونيسي، تفعل به دولاب للكتب مقاسه كذا طوله كذا عرضه كذا كذا رف، هل هو موجود عندك الآن؟ قال نعم موجود. هذا هو اشترى، هذا ماذا يسمى؟ بيع. قال له ليس عندي، ايتني بالخشب والمسامير وأنا أصنعه لك. هذا ماذا يسمى؟ إجارة. أحسنت، إجارة. قال له ليس عندي المشتري. قال له أنا ما أعرف ماذا تحتاج ولا أعرف أين يباع، أنا الذي أريده منك أن آتي إليك بعد أسبوع وأستلم منك دولابا. قال له طيب أعطني الآن قيمة الدولاب 300 ريال. قال له لا، أخشى أنك تصنعه لي ولا يكون على ما أريد، أنت اصنعه لي وركبه لي وسمره لي وبعد أسبوع إن شاء الله آتي إليك أستلمه منك وأسلمك مالك. فما الحكم؟ أول شيء، هل هذا عقد بيع من البيع المعروف الذي نعرفه؟ هو بيع، هو طبعا لا شك أنه نوع من أنواع البيع. أين المشكلة في هذا البيع؟ هذا مؤجل وهذا مؤجل، يعني إيش؟ يعني بيع دين بدين على قاعدة المذهب وقاعدة جمهور الفقهاء. ما الحكم؟ ما يجوز، حرام، لأنه بيع دين بدين. صار في ذمة صاحب المال الذي جاء ليصنع يريد الدولاب، صار في ذمته 300 ريال للنجار، وصار النجار في ذمته دولاب، وافترق ولم يقبض هذا الثمن ولا هذا المثل، فهذا صار في الحقيقة من قبيل بيع الدين بالدين، وبيع الدين بالدين لا يجوز. طيب، هذا العقد بخصوصه لو أنه أقبضه الثمن في مجلس العقد ماذا يمكن أن نسميه؟ سلما، لو أعطاه الثمن، لكنه الحقيقة أنه لم يعطيه الثمن، فهذا العقد يسمى باسم آخر وهو لا يجوز عند الحنابلة على المشهور من المذهب، يسمى بعقد الاستصناع، عقد الاستصناع. ما الفرق بينه وبين السلم؟ عدة فروق، منها أن عقد السلم الثمن فيه مقبوض بمجلس العقد، أما عقد الاستصناع فالثمن ليس مقبوضا بمجلس العقد. على قاعدة المذهب وقاعدة جمهور الفقهاء عقد الاستصناع لا يجوز، حرام. فهمتم؟ من الصور التي تدخل في زماننا في عقد الاستصناع كما يذكر بعض المعاصرين المهتمين بالمسائل المالية، يذكرون عقود الصيانة، عقود التوريد. مثلا يأتي مثلا الجامعة، الجامعة الإسلامية، تعقد عقدا مع شركة ما، على ماذا؟ على أن هذه الشركة توفر في الجامعة الصابون، وتوفر المناديل، وتوفر مثلا إيش، ها، وتوفر أشياء ولمبات ونحوها. هل هذه أشياء معينة؟ لا. هل هي أشياء موجودة؟ قد لا تكون موجودة، لا، صح، على مدار سنة توفرها، فهذا هل يعطونهم الثمن الآن؟ قد لا يعطونهم إياه، فإنه فماذا نقول؟ أو يعطونهم على دفعات، فما الحكم؟ هذا عقد استصناع، فعلى مشهور المذهب هذا عقد باطل ولا صح. فهمتم هذا؟ لكن أجاز هذا العقد فقهاء الحنفية رحمهم الله تعالى، وأصبح هذا العقد من حاجات الناس التي لا يستغنون عنها في زماننا هذا، وعمل الناس في كل عصر ومصر على هذا العقد، وأصبح المنع منه من التضييق على المسلمين، وأصبحت المجامع الفقهية في زماننا تفتي بجواز عقد الاستصناع. واضح؟ نعم. الآن هذا حال الناس، الآن يذهب إلى صاحب للحداد يصنع له أشياء ما يعطي فلوس، يذهب للنجار يصنع له أشياء ما يعطي فلوس، الدول تتفق مع دولة أخرى، هذه الدولة تتفق مع دولة أخرى على أن يشتروا منهم عددا من الطائرات، هذه الدولة لن تصنع الطائرات الآن لأنها ما يمكن، ما حد يشتريها، فهي يعقدون أن نريد 20 طائرة ثم يسلمونهم هذه الطائرات، عقد استصنع، تقول لابد أنهم يعطونهم المال الآن، أحيانا هذه الدولة التي تريد الشراء ليس عندها قدرة على الشراء لما عندها سيولة، فهي ستسدد على مدار 10 سنوات، وتلك الدولة لا تريد أن تصنع طائرات وتبيعها كذا، ما عندها مال زائد فائض جدا حتى أنها تصنع معارض للطائرات مثل معارض السيارات، فأصبح الناس بحاجة ماسة لهذا العقد. وعلى كل حال لا بد أن تفهم أن هناك فرقا بين عقد السلم وبين عقد الاستصناع. قال رحمه الله تعالى، نعم، الآن خلونا في السلم. قال رحمه الله ينعقد بكل ما يدل عليه، سواء أكان بلفظ السلم أسلمتك، أو بلفظ السلف، أو بأي لفظ يدل عليه، وكذا ينعقد بلفظ البيع، أبيعك الرطب الذي سيأتي إن شاء الله في موسم كذا في يوم كذا أبيعك إياه بمبلغ كذا، لفظ البيع لأنه نوع من البيع. قال رحمه الله وشروطه 7، أحدها انضباط صفات المسلم فيه كالمكيل والموزون والمدروع والمعدود من الحيوان ولو آدمي، فلا يصح في المعدود. يقول لك المصنف رحمه الله الشرط الأول من شروط صحة السلم، سيكون للسلم 14 شرطا، السبعة التي سبقت التي هي إيش؟ شروط البيع، وهذه السبعة المذكورة. الشرط الأول إلا ما استثني، الشرط الأول كون المسلم فيه الذي وقع عليه عقد السلم كالرطب في المثال السابق، كون هذا الشيء الذي حصل فيه السلم مما ينضبط. ينضبط بماذا؟ يعني تنضبط صفاته، فلا بد من معرفة عينه ومعرفة صفاته التي ينضبط بها. وبالتالي لو أنه قال أسلمتك هذه 20,000 ريال أريدك أن تسلمني رطب مزرعتك، فهل يصح؟ لا، لعدم معرفة النوع وعدم معرفة المقدار. لو قال أريدك أن تسلمني برتقالا وتفاحا، فعلى المذهب لا يصح. لماذا؟ لأن البرتقال لا يمكن ضبط حجمه، فقد يكون صغيرا وقد يكون كبيرا. إذن لا بد أن يكون الشيء مما ينضبط بالصفات. فمثل لك المصنف رحمه الله تعالى بالمكيلات، فالمكيلات يمكن ضبطها بأن تقول 60 صاعا من مثلا من التمر البرني، الحبة الطويلة، برني العيس، تحدد بما ينضبط به. أو أن يكون موزونا، كأن تقول مثلا أريد مثلا 30 جالونا من اللبن النوع المعين إلى آخره، موزونات. وسبق أن المائعات موزونات. أو مذروعات، أريد كذا متر من المذروعات من القماش الياباني النوع الفلاني، الأبيض خام كذا، ثقيل، قطن، تترون إلى آخره. أو المعدود، لم يقل من أي كل المعدودات، وإنما قال من الحيوان، كأن أقول يقول له أريد أن أشتري منك أو أن تعطيني إن شاء الله في بداية السنة القادمة في المحرم 40 رأسا من الغنم، من الضان، من الحري، من الذي هو مثلا جذعان عمرها كذا وسمينة متوسط السمن أو نحو ذلك. قال ولو كان آدميا. كيف آدميا؟ عبيد. يقول أريدك أن تسلمني 20 عبدا عمارهم في 20، أصحاب مثلا بنية قوية صحيحو الجسم. قال يصح هذا المذهب. وقوله رحمه الله ولو آدميا، كأنه والله أعلم إشارة إلى خلاف، والله أعلم. أنا لم أراجعه لكن هذا الظاهر. بعد ما دام أنه لا بد أن يكون مما ينضبط، قال لك المصنف فلا يصح في المعدود، أي مما لا ينضبط. مثل إيش؟ قال كالفواكه، من الفواكه. هذا المشهور في المذهب، هذا المشهور في المذهب. وإن كان بعض فقهائنا يقول لو أمكن ضبطه صح، وهو جه، لأن العلة في المنع هو عدم الانضباط. قال ولا فيما لا ينضبط كالبقول. وسبق معنا في المجلس الماضي معنى البقول. قال الشيخ عثمان كل نبات اخضرت به الأرض من شمر ونعناع، هذا لا يصح لأنه لا ينضبط. والجلود لا يصح، أقول لك 50 جلد شاه ما ينضبط. والرؤوس، رؤوس الغنم، رؤوس البقر، ما ينضبط في كبرها وصغرها. والأكارع، ما هي الأكارع؟ ها؟ الظاهر أنها التي يسمونها كوارع، ها؟ مقادم الظاهر. والبيض كذلك. والأواني المختلفة رؤوسا وأوساطا كالقماقم ونحوها. هذا يبدو والله أعلم على ما كان في زمانهم أنه لا يمكن ضبط الأواني. أما في زماننا فتستطيع أن تقول آنية السيف مقاس رقم كذا، وتأتي بألف من هذه الآنية منضبطة، ترى رقم واحد مثل رقم اثنين لا تكاد تفرق بينهم، فهو مما يمكن في زماننا. الشرط الثاني، الثاني ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن غالبا. نعم غالبا، أكتب غالبا. ماذا يقول لك المصنف رحمه الله؟ يقول لك الشرط الأول أن يكون الشيء مما يمكن ضبطه، الشرط الثاني ذكر الصفات التي ينضبط بها. يعني يمكن أن ندخل الشرطين في شيء واحد، نقول أن يكون الشيء مما ينضبط بالصفات وتذكر هذه الصفات التي ينضبط بها. طيب هل لابد أن أذكر كل صفة، كل من ألفاظ العموم؟ الجواب لا. وإنما الشرط هو ذكر الصفات التي يختلف بها الثمن غالبا. فمثلا عندما تقول مثلا في عرف الناس الآن تقول مثلا مثلا سكري حبة كبيرة ليس ما مثل الحبة الصغيرة، فالكبيرة تفرق في السعر على هذا فقس. نعم. أو مثلا الذي يسمى مثلا فتل ونحوه فهذا سعره قد يختلف عن غيره. نعم. قال رحمه الله: ويجوز أن يأخذ دون ما وصف له ومن غير نوعه من جنسه. يقول لك المصنف رحمه الله: لو أنه أتاه بنوع من الرطب وكان دون الذي اشترطه في العقد، فهل له أن يأخذه؟ قال لك نعم، هو شيء من حقه ورضي به، فإن رضي فالحمد لله، إن لم يرضى له الحق في الفسخ أو ما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. المسألة الثانية: قال ومن غير نوعه من جنسه. قال له: والله يا أخي أنا العقد كان بيني وبينك على مثلا على على على تمر من نوع كذا، صح، ولكنه لم يتيسر لنا في المزرعة هذا النوع، أصابت آفة وذهب، يوجد تمر آخر، هل ترضى؟ فإن رضي فالحمد لله، يجوز، لكن لا يستطيع إلزامه بذلك، ليس له إلزامه بذلك. أكتب بعدها حتى تعرف متى يلزم، أكتب: ويلزمه أخذ أجود منه. أفرض أن العقد كان على رطب حبة صغيرة من نوع من جودة معينة، وأتى له بما هو أجود مما اشترطه، فما الحكم؟ يلزمه أخذه، يجوز له أخذ ما دون، يجوز له أخذ غير جنس، أخذ نوع آخر. أما إذا أتى له بما اشترطه أو بما هو أجود منه فيلزم المسلم قبوله. نعم. الثالث: ثالث معرفة قدره بمعياره الشرعي. يقول لك: ذكرت لك أنه لا بد أن يكون مما ينضبط، وأن تذكر صفاته التي ينضبط بها، ولا بد أن يذكر قدره، واشترط المصنف رحمه الله تعالى في القدر أن يكون بمعياره الشرعي. يعني ما هو المعيار الشرعي كما درسنا في التمور؟ الكيل. وما هو المعيار الشرعي في الموزونات، في المائعات، في المائعات؟ الكيل، صح صح، أنا قلت أول الوزن، أنا سبق لسان. الموزون هذا خطأ مني قبل قليل، هذا سبق لسان. المائعات من المكيلات، الموزونات مثل ماذا؟ كالذهب والفضة والنحاس والرصاص والحديد. نعم. فهذا هو المعيار الشرعي في الموزونات، في الذهب والفضة والنحاس والفلوس ونحوها، الوزن. وبناء عليه، فعلى ما ذكر المصنف رحمه الله، فرع فقال: فلا يصح في مكيل وزنا ولا في موزون كيلا. تذكرون هذه المسألة، مسألة المعيار الشرعي، مرت معنا في أي باب؟ في الربا والصرف، صح؟ أنه لا يجوز بيع الموزون كيلا ولا المكيل وزنا، ولا بد أن إلا أن تساوي في المعيار الشرعي. هناك العلة ظاهرة أن الشرع ربط هذه الأحكام بالكيل فتبقى على الكيل، لكن هنا ليس الظاهر، صح؟ اكتب: وعنه يصح اختاره الموفق وجمع قاله في الإقناع. يقولون العلة التي من أجلها حصل المنع هناك في الربا ليست موجودة هنا، فلا بأس أن يقول له مثلا: أسلمك 50 كيلو من الرطب بالوزن، مع أنه في الأصل مكيل. نعم. الرابع: الرابع أن يكون في الذمة إلى أجل معلوم له وقع في العادة كشهر ولحم. يقول لك المصنف رحمه الله تعالى: الشرط الرابع أن يكون، يعني المسلم فيه، يعني المسلم فيه في الذمة. ها، يعني يشترط أن يكون المسلم فيه ليس معينا، بل لا بد أن يكون في الذمة، فلا يصح السلم في المعين. المعين يمكن إجراء فيه، يمكن أن يجري فيه البيع المعروف دون أن يقع فيه سلم. قال رحمه الله: إلى أجل معلوم. ما رأيكم، هذا شرط واحد أو شرطان؟ شرطان. الأول والثاني؟ المصنف رحمه الله تعالى دمج الشرطين وجعلهما شرطا واحدا. وصنيع صاحب المنتهى والإقناع وأكثر فقهائنا أن يجعلوا هذين شرطين، والأمر سهل، الأمر سهل. بعضهم يقول إنه لا حاجة لنا أن نقول في الذمة، لأننا نقول إلى أجل معلوم، هكذا قال بعضهم. وعلى كل حال فالمصنف رحمه الله دمج الشرطين وجعلهما هنا شرطا واحدا، إلى أجل معلوم، هذا هو الشرط. لو أخذناه بالتفصيل سنقول هو الشرط الخامس، إلى أجل معلوم. إذن لابد أن يكون إلى أجل معلوم، وهذا الأجل له شرط، وهو أن يكون له تأثير في الثمن عادة. فمثلا لو قلت لك مثلا أبيعك 50 صندوق من الصندوق الفلين، هذا إيش رأيكم، كيل ولا وزن؟ 50 صندوق، صندوق رطب، الصناديق المعروفة الفلين، كيل صح؟ يجوز 50 صندوق؟ ها؟ رواية إيش؟ الرواية الثانية اللي هي عنه يصح؟ لا لا ركز، لا لا غلط. الآن 50 صندوق هذه، هذا عد ولا وزن ولا كيل؟ كيل يا شيخ. والتمر موزون، والتمر مكيل، ما في إشكال. اللهم أنه ليس مكيالا من المكاييل المعروفة كالمد والصاع، صح؟ معروفة قديما، الآن صار مكيال موجود. الآن يقول لك 50 صندوق من هذه، صح؟ صار لأنه مقياس بالمساحة. إيش كنا نقول؟ نعم، كونه يقول له مثلا 50، هذه 1000 ريال على أن تعطيني 50 صندوقا غدا، هل العادة أن يختلف السعر من اليوم إلى غد؟ ها؟ قد يختلف اختلافا يسيرا، ليس له وقع في العادة، صح؟ ليس له. لكن لو قال له مثلا 50 صندوق استلمها منك بعد شهر، هذا عادة يكون له وقع في الثمن، خاصة في وقت الموسم يكون له وقع في الثمن. أحيانا يبدأ الشهر يباع الصندوق مثلا ب15 ريالا، آخر الشهر يصير ب25، فتخيل 50 صندوق الفرق 10 ريال، 10 في 50، وعلى هذا فخس أحيانا يكون الشيء أكبر من هذا. فيقول لك المصنف رحمه الله لابد من أجل معلوم، إذا لابد أن يكون الأجل معلوما، فلا يصح في أجل مجهول كأن يقول له مثلا السنة القادمة دون أن يحدد في أحد أشهرها، فلا يصح. وعلى المذهب لا يصح أن يقول له مثلا في موسم الرطب، متى موسم الرطب؟ متى سيكون؟ تعرفه؟ السنة القادمة متى سيكون؟ السنة هذه متى سيكون موسم الرطب؟ في أي شهر؟ في القعدة؟ أو آخر شوال؟ هو كل سنة يتأخر، لا يصح أن يقول له على المذهب أن يقول له في موسم الرطب، ما يصح، ما يصح. لابد أن يحدد، هذا مشهور المذهب. فإن حدد شهرا قال له مثلا في شوال، فإنه يحمل على أوله، يحمل على أوله. طيب، لابد أن يكون الأجل له وقع، يعني تأثير في العادة. مثل له بماذا؟ بشهر ونحوه. طيب كم نحو الشهر؟ زيادة 2 أو 3 واضحة، صح؟ نقص 2 أو 3 واضحة. لكن قال في الكافي أو نصفه ونحوه، أي نحو النصف، ذكره في الكشاف. قال في الزاد، زاد المستقنع، ذكر استثناء مذكور في المطولات، لكن عبارة الزاد مختصرة فأنقلها لك هنا، يستثنى من ذلك. قال في الزاد: إلا في شيء يأخذه منه كل يوم كخبز ولحم ونحوهما. إلا في شيء يأخذه منه كل يوم كخبز ولحم ونحوهما. أي انتبه معي، ما رأيك في رجل ذهب إلى صاحب المخبز وقال له هذه 100 ريال كل يوم سأرسل لك ولدي يأخذ منك بريال خبز بر من هذا النوع، نفس هذا النوع، عرف النوع وذكر له أوصافا منضبطة ويعرف المقدار لمدة 3 أشهر، ما الحكم؟ سيأخذه من غد، أليس كذلك؟ هل هذا مؤجل تأجيلا كشهر؟ لا، لكنه سيأخذه كل يوم، فما الحكم؟ يجوز، هذا استثناء من هذا الشرط. أو لحم، شوف الولد هذا سيأتيك كل أسبوع يأخذ، هذه أسبوع ما هي شهر، لكنه غايته له وقت معلوم. قال رحمه الله الخامس. خامس أن يكون مما يوجد غالبا عند حلول الأداء. ها يقول لك لو أنه قال له أبيعك 50 رطب وثانة طازجة إن شاء الله تعالى تستلمها مني في شهر صفر السنة القادمة، وشهر صفر السنة القادمة أو شهر ربيع الأول السنة القادمة سيكون شتاء، فهل يوجد الرطب في هذا الوقت؟ عادة لا، إذا لا يصح السلم حينئذ. ولو كان معدوما الآن، إذن لابد أن يكون موجودا في وقت الحلول. ولو كان معدوما الآن، كان يقول له مثلا 20 صندوقا من الرثانة وهي ليست موجودة الآن لأن الآن شتاء، على أن تسلمني إياها في أول القعدة، يصح، المهم أن تكون موجودة عند حلول الثمن. نعم. يمكن الآن والله أعلم من باب المدارسة أن نقول أنه يمكن ذلك ما دام أنها قد حفظت الآن، ما دام أنه يمكن أن يعلم غالبا وجودها في شهر ربيع الأول أو في شهر رمضان، في أول رمضان يقول تسلمني إياها في أول رمضان لأن في أول رمضان عندي صفرة في الحرم، وقد علم الآن في زماننا أنه يمكن أن توجد في أول رمضان لكنه ما يمكن أن تكون طازجة، صح؟ إذا اشترط إذن ما ينفع، إذا لن يصح عقد السلم، لكن أن تكون جيدة من نوع كذا ممكن في الثلاجات الآن، الآن يحفظونها بالسنة كاملة. نعم. السادس. السادس معرفة قدر رأس مال السلم وانضباطه. يقول لك المصنف رحمه الله كل ما سبق ذكره كان متعلق في الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، كل ما سبق يتعلق بإيش؟ بالمسلم فيه، كونه مما ينضبط، ذكر جنسه ونوعه، ذكر قدره، أن يكون في الذمة، أن يكون إلى أجل، أن يوجد غالبا عند حلوله، يتعلق بماذا؟ بالمسلم فيه. الآن سأذكر لك شرطا يتعلق بالمال الذي أسلمه المشتري. قال لك لا بد أن يعرف رأس مال السلم، ولا بد أن يكون منضبطا، أن يكون منضبطا. طيب ليش شددوا في هذا؟ هو سيكون معلوما، وهذا الشرط ممكن أن يقول قائل إنه أن السلم عقد بيع وشرط عقد البيع أن يكون معلوم الثمن، الثمن معلوما، لكنه شدد هنا وقال لك لا بد أن يعرف قدره وأن يكون مما ينضبط، وقال لا تكفي مشاهدته ولا يصح بما لا ينضبط. لماذا شددوا هذا التشديد؟ لأن هذا العقد قد يطول، صح؟ ممكن أن يسلمه في أول محرم ولا يسلمه إلا في أول ذي القعدة، صح؟ قد يطول، وإذا طال ربما ينفسخ العقد، لأنه قد يأتي أول ذي القعدة ولا يوجد الرطب، أو تأتي آفة سماوية، أو تأتي كارثة أو نحو، ولا يكون الرطب موجودا، فنضطر إلى ماذا؟ إلى فسخ العقد، وإذا فسخ العقد نضطر إلى أن يرجع المسلم إليه الثمن إلى المسلم، فلا بد أن يكون منضبطا. وبناء عليه فلو أنه قال له أشتري منك 50 صاع أو 50 صندوق من مزرعتك في أول شهر ذي القعدة، قال ما الثمن؟ قال الثمن هذا الكوم الذي هناك من التمر الذي عندي أسلمك إياه الآن، ولا التمر ما يصلح تمر بتمر، هذا الكوم الذي هناك من الرز مثلا أو من شيء آخر، المهم أسلمه ليس رطب برز، قال له مثلا يريد مثلا أن يسلمه في صناديق أو دواليب، قال له هذا الكوم من التمر، تمر بدواليب، فما الحكم؟ يقول له هذا الكوم وشاهده، نقول هذا لا يصح أن يكون رأس المال بهذه الصورة لأن هذا ليس معلوم القدر، صح؟ فلا تكفي مشاهدته، اكتب لما قال لك كما لا تكفي مشاهدته، لأنه لا يؤمن فسخ السلم. فقد يفسخ العقد وحينها يرد رأس المال أو بدله. قوله فلا تكفي مشاهدته، قلنا مثل إيش؟ مثل الصبرة، كصبرة لا يعلمان قدرها ووصفها. قال رحمه الله: ولا يصح بما لا ينضبط كجوهر. فالجواهر منها الصغير والكبير لا يمكن ضبطها. ليش هم يقولون هذا؟ لأنه إذا طالت المدة ربما البائع يتصرف في المال الذي عنده، صح؟ ممكن الرز هذا يطبخه، ممكن الجواهر هذه يبيعها، بعدين يفسخ العقد فنقول له رد عينها، يقول ليست موجودة، رد مثلها، إذا لابد أن تكون منضبطة. قال رحمه الله: السابع أن يقبضه قبل التفرق من مجلس العقد. هذا الذي اشترط في التعريف بثمن مقبوض بمجلس العقد. قال لك: لابد أن يقبض في مجلس العقد حتى لا يؤدي هذا إلى بيع الكالئ بالكالئ، الذي هو بيع الدين بالدين الذي منع منه إجماعا. فائدة: المصنف رحمه الله ذكر الشرط السادس والسابع وفرق بينهما كما ترى، وصنيع المنتهى والإقناع والكثير من المتون هو جعل هذين الشرطين شرطا واحدا. لاحظتم ماذا فعل المصنف؟ الشرط الرابع شرطان جعلهما شرطا واحدا، والشرط السادس والسابع شرط واحد عند في المتون جعله شرطين. والأمر في ذلك سهل على كل حال، الأمر في ذلك سهل، لأنك قد تستغرب تعدها في بعض الكتب تقول هناك شرط زائد في المنتهى أن يكون في الذمة، تقول لم يذكره مصنف، لا هو ذكره في الرابع، وذكر أن يقبضه قبل التفرق، تقول ما ذكر معرفة قدر السنة، لا هو موجود بعدما يذكرون أن يقبضه قبل التفرق يقولون شرط هذا المال أن يكون معلوف من القدر. نعم. قال رحمه الله: ولا يشترط ذكر مكان الوفاة لأنه يجب مكان العقد. يقول لو أنت مثلا أسلمتك هذا المال في بيتك، إذن التسليم يكون في بيتك. قال: لأنه يجب مكان العقد. ما لم مو ببرية، ببرية. يقول: لو كنت أنا وياك كاشتين في الربع الخالي، يعني معقول أنه وقت السلم نقول أنا وياك نركب السيارة وروح الربع الخالي وتعطيني هنا؟ ليس معقول. إذن هنا لابد أن يشترط، أو نحوها كالطائرة، أنا اتفقت معك جلست أنا معك في الطائرة في الجو وتبين لي أنك صاحب مزرعة فأعطيتك المال، فهل لابد أن يكون القبض في الطائرة نركب الطيارة مرة ثانية؟ لا. قال لك: فحينئذ لابد من شرط مكان يكون السلم فيه أو دار حرب. نعم. أو لو اشترط حتى لو كان مكان العقد معلوما لكنهم اشترطا في غيره، خلاص على ما اتفق عليه. طيب. قال رحمه الله: ولا يصح أخذ رهن أو كثير بمسلم فيه. عرفنا ما هو المسلم فيه، ما هو المسلم فيه؟ الشيء الذي وقع عليه العقد. هذه المسألة تتعلق بأصل وحديث عند أبي داود وغيره، هو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. إذن الأصل أن إذا وقع عقد السلم في رطب ألا يسلم إلى غيره، هذا الأصل، يصرف إلى غيره. فماذا يقول فقهاؤنا؟ يقول فقهاؤنا: لو أن المسلم، من هو المسلم؟ المشتري. المسلم جاء للمسلم إليه، خلينا نمثل حتى تفهم الصورة، مثلا جزاع جاء لنصر قال له: أريد أن أشتري منك رطبا في أول القعدة السلمونية. من المسلم؟ جزاء. المسلم إليه نصر، ما هو المسلم فيه؟ التمر. واضح؟ فلو أن جزاعا قال للمسلم إليه: أنا أثق فيك وأنت رجل طيب وفاضل وصالح، لكن من حقي أن أوثق هذا الأمر، والمسألة دين، ومن الطرق التوثيق شيئا الرهن والكفيل، فأريدك أن تعطيني رهنا أحفظه عندي لأستوثق هذا الدين الذي لي عليك، ليس هو دين لجزاء على نصر؟ الجواب: بلى. أو أريد كفيلا ضامنا، إذا لم تؤدي التمر الذي عليك فثمة ضامن يضمن لي حقي، لأني أخشى ألا، ما ندري عن الغيب. فهمت المسألة؟ فماذا قال لك المصنف رحمه الله؟ هل يجوز أخذ رهن، يعني أن يأخذ المسلم من المسلم إليه رهنا يوثق به دين السلم، أو كفيلا من أجل المسلم فيه، ماذا قال المصنف رحمه الله؟ يصح أو لا يصح؟ إيش؟ قال لا يصح. ليش لا يصح؟ قالوا لأن هذا يؤدي إلى صرف السلم عن الشيء الذي حصل العقد عليه. كيف؟ الآن هو لما طالبه بالرهن ماذا رهنه نصر؟ رهنه سيارته. والدين ما هو؟ ما هو الدين؟ تمر. طيب إذا جاء وقت الدين أعطينا التمر، قال ما عندي التمر لكن أنا سبق أعطيته رهنا، ماذا سيفعل بهذا الرهن؟ سيبيعه ويأخذ بدله. من الذي يبيعه؟ ترى يبيعه صاحبه، سندرس إن شاء الله سندرس هذا في الرهن، أو بإذن الراهن سندرس هذا في الرهن، لأنه بمجرد ما ينتهي هو يبيعه من لا سيأتي في محله إن شاء الله، فسيبيعه وسيعطيه بدلا منه مالا صرفه إلى غيره أو لا صرفه إلى غيره. فقال فقهاؤنا ما دام أن الرهن والضامن وجودهما يؤدي إلى صرف السلم العقد عما أسلم فيه فلا يصح. هذا هو المشهور من المذهب، وأكدوا ذلك أيضا، هذا استدلال من السنة، أكدوا ذلك بآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعن ابن عباس وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وهذا الحكم من المفردات، يعني عدم صحة أخذ الرهن والكفيل بالمسلم فيه من المفردات كما في الإنصاف، وعنه يصح، واختاره الموفق رحمهم الله جميعا. طيب قال رحمه الله: وإن تعذر حصوله خير رب المسلم بين صبر أو فسق، ويرجع برأس ماله أو بدله إن تعذر. يقول لك المصنف رحمه الله: أنتم تقولون لا يصح صرف السلم، ها؟ لا يصح صرف المسلم فيه إلى غيره، صح؟ طيب ما أحيانا تقع مشكلة أن صاحب المزرعة لما جاء وقت الحصاد لم يتيسر هذا العام حصول الروثان، ما حصل عنده ولا يستطيع أن يشتري أو نحو ذلك، أو ليس موجودا في البلد، المهم تعذر حصوله أو تعذر حصول بعضه كله أو بعضه، فما الحل؟ وأنتم تقولون لا يصح صرفه إلى غيره. قال لك المصنف رحمه الله: يخير رب السلم أو رب المسلم فيه، اللي هو من صاحبه، لا ليس أنت، المشتري، لأنه هو اشتراه، هو صار دين في في في في عنقك، هو ربه وصاحبه الآن، بين صبر، يعني يصبر إلى أن يوجد، لو تأخر له أن يصبر إلى أن يوجد، أو ماذا؟ أو يفسخ العقد ويرجع حينئذ بماذا؟ بإيش؟ برأس المال الذي دفعه. لذلك قلنا آنفا أنه لا بد أن يكون رأس المال معروف القدر منضبطا. طيب فإن وجد رأس المال الحمد لله، طيب إن لم يوجد؟ قال رحمه الله: أو بدله إن تعذر، إن تعذر رأس المال، عين رأس المال. طيب ما المراد بالبدل هنا؟ قال الشيخ عثمان رحمه الله وذكره ابن عوض في الحاشية: فيأخذ مثل المثلي وقيمة المتقوم، وإن فسخ في بعضه فبقسطه. يا سلام، يأخذ بدل مثل المثلي لو له مثل من المكيلات من الموزونات، أو قيمة المتقوم. الحمد لله. نعم. قال رحمه الله: ومن أراد قضاء دين عن غيره فأبى ربه لم يلزم بقبوله. يقول لك المصنف رحمه الله: ثمة مسائل تتعلق بالديون، وهذا الموضع من كتاب السلم يذكر فقهاؤنا مسائل تتعلق بالديون، والمصنف رحمه الله ذكر لك مسألة واحدة منها غير مسألة السلم، والسلم دين. فقال لك المصنف رحمه الله: عندنا زيد وعمر، لو أن زيدا عليه دين مقداره 1000 ريال، زيد عليه دين مقداره 1000 ريال، 1000 هذه لمن؟ لعبيد. زيد عليه دين لعبيد مقداره 1000 ريال. فجاء عمرو وقال لعبيد: يا عبيد، أنت لك دين على زيد؟ قال: نعم. ما مقداره؟ قال: 1000 ريال. قال: أنا أريد أن أسدد دين زيد لك، أسدده لك، فهل يلزم عبيد حينئذ بقبول الدين؟ الجواب: قال: لا، وله أن يمتنع من قبوله وأن يطالب زيدا وأن يطالبه في القضاء وأن يحبس من أجل ذلك إن كان مفلسا، على التفصيل الذي سيأتي إن شاء الله في الحجر. لماذا؟ قالوا: لوجود المنة، فإن لعمر حينئذ منة على من؟ على عبيد، فهو لا يريد منة على نفسه، لا يريد أن يكون لأحد منة عليه. يقولون إنه ما دام أنه أعانه وسارع بقضاء الدين فإنه له منة عليه. إذن لما قال لك المصنف: ومن أراد قضاء دين عن غيره، يعني عن مدين غيره، فأبى ربه، ربه يعني رب إيش؟ اكتب: رب الدين. قبضه يعني ربى، أبى رب الدين قبضه يعني قبض الدين من غير المدين. من هو المدين في هذه المسألة؟ زيد. نعم، لم يلزم من؟ لم يلزم عبيد بقبوله لما في ذلك من المنة عليه. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا ويرزقنا جميعا الإخلاص في كل قول وعمل. والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.